سراب الجرى. من أين أبدأ في طريق مفعم؟ تشعبات شانهن يمود. من أين أبدأ في فؤادي خنجر؟ والجرح يثعب والأنام شهود. من أين أبدأ في طريق مفعم؟ تشعبات شانهن يمود. من أين أبدأ في فؤادي خنجر؟ والجرح يثعب والأنام شهود. ماذا أقول لأمة قد غيرت؟ ماذا أقول لأمة قد غيرت؟ دستورها القرآن، دستورها القرآن، فاستفحلت المود. صبرا فديتك لا تزدني غصة، قد كان يكفيني أسى وهمود. صبرا فديتك لا تزدني غصة، قد كان يكفيني أسى وهمود. القدس ضاع، القدس ضاع، القدس ضاع، القدس ضاع، القدس ضاع، القدس ضاع. تقولها ببساطة، كلا وربي إنه سيعود. ولسوف ندخل باحة القدس الشريف متبرين لما علا، متبرين لما علا، متبرين لما علا. يهود أين أنتم يا أباة الطيب، يا أهل النضال؟ أين أنتم يا رجال؟ أنسيتم أن باب المجد مفتوح لمن شدوا إلى الأقصى الرحال؟ اكسروا هذه السلاسل، اكسروها أيها الأبطال عن أيد تناضل، اكسروها، قيدوا الأيدي التي ترمي على القدس القنابل، قيدوا فيها يهوديا بلا وعي يقاتل، حطموا تمثال وهم ظل يبنيه اليهود، واعلموا أن سلام القوم وهم ما له في هذه الدنيا وجود. الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، الحرب، الحرب، الحرب يا يهود. يا لعنة الأبناء والآباء والأحفاد والجدود، يا سوءة التاريخ والأجيال والأزمان والعهود. يا لعنة الأبناء والآباء والأحفاد والجدود، يا سوءة التاريخ والأجيال والأزمان والعهود. يا أمة المسخ إلى الخنازير، يا سلالة القرون. وليس من طباعنا أن نخلف الوعود، وليس من طباعنا أن نخلف الوعود. الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، الحرب يا يهود، فالقدس قدسنا، قدسنا. الحرب يا يهود، فالقدس قدسنا، قدسنا. مسرى محمد نبينا، مهد نبينا عيسى، مجد نبينا داود. الحرب، الحرب، الحرب يا يهود، فالأرض أرضنا، الحرب يا يهود، فالأرض أرضنا، جبالها، حقولها، حقولها، ما بين نهرها وبحرها، ما بين أرضها وجوها، ما بين نهرها وبحرها، ما بين أرضها وجوها، ومن حدودها إلى الحدود. الحرب، الحرب، الحرب. يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب يا يهود فالأمس أمسنا أمسنا الحرب يا يهود فالأمس أمسنا أمسنا نهاره وليله وقيظه وظله وكل مجد في غد لنا لنا الغد القريب والبعيد والبعيد لنا الغد القريب والبعيد والبعيد لنا الغد القريب والبعيد والمستقبل الموعود حتى نهاية الوجود نهاية الوجود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب يا يهود فالفتح فتحنا فتحنا الحرب يا يهود فالفتح فتحنا فتحنا لنا الخليفة الفاروق لنا صلاح الدين والقسام لنا حماس يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود فالشمس شمسنا غدا تطل من جديد الحرب يا يهود فالشمس شمسنا غدا تطل من جديد غدا تفجر السماء بالبروق غدا ستخسف ولن تفجر السماء بالبروق ولن ستقصف الرياح والرعود قد تشقق الأرض عليكم وتمطر الحديد والبرود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب يا يهود يا شر معدن على الوجود الحرب الحرب الحرب يا يهود يا شر معدن على الوجود الحرب الحرب الحرب في مواسم لا تعرفونها لكنكم غدا ستذكرون الحشر والإسراء والأحزاب والأنفال والأعراف والحديد الحرب يا يهود ففي نساء المسلمين ألف ألف حرة ولود وفي شباب المسلمين ألف ألف خالد جديد ففي نساء المسلمين ألف ألف حرة ولود وفي شباب المسلمين ألف ألف خالد جديد وفي شباب المسلمين ألف ألف باسل عنيد الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود الحرب الحرب الحرب يا يهود أقسمت يا يهود بالواحد المعبود أقسمت بالمعبود أقسمت يا يهود بأنكم ستخرجون صاغرين أو أنكم ستذبحون قاسين بأنكم ستخرجون صاغرين أو أنكم ستذبحون قاسين وإن كل شجر واحد واحد سيعلن الحرب على يهود